السؤال الأول: من أراد أن يدرس التوحيد فبماذا يبدأ من الكتب، وذلك على حسب مستواه التالي في الطلب المبتدئ والمتوسط وطالب الكبير؟ من المعلوم أن العلم درجة وسلم يفعله الإنسان درجة درجة، وأن الإنسان إذا كان مبتدئا وهو صغير أيضا فإنه يبدأ بالكتب الصغيرة مثل هذا الكتاب الذي انتهى كلام عليه، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، فإنه مفيد جدا. ثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعمل والسلوك، كتاب التوحيد للمؤلف رحمه الله، ثم ينتقل إلى كتب العقائد وأعمال القلوب مثل العقيدة الواسطية وشرح الطحاوية وغيره حسب ما يعرفه من نفسه من الفهم والقدرة. الله سبحانه وتعالى هو الموفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.